أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، المهدي من ولدي وجهه كالقمر الدري. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. هذه هي المحاضرة الثامنة في رحاب العهد المهدوي، فكيف نعاهد إمام زماننا عليه الصلاة والسلام، ولا سيما في كل يوم نقرأ العهد ودعاء العهد بعد صلاة الفجر، حيث أنه يستحب ذلك. فكيف نعاهده، وما هي بنود المعاهدة؟ إنما نطرق باب هذا الموضوع لأنه هذا الموضوع من النور، ولا بد أن نعيش الحياة النورية. الحياة النورية حياة المعرفة والعلم والتقوى والقرآن والنبي الأعظم وأهل البيت، كل هذه المصادق النورية هي التي تعطي لنا مفهوم الحياة النورية، وهي الحياة الطيبة. فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أي حياة يدعو سبحانه وتعالى؟ لا شك هو الحي فيدعو إلى حياته. حياة الله كما في علم الكلام إنما نثبته في العلم والقدرة، حيث نقول الله قادر على كل شيء، والله عالم بكل شيء، وكل من كان قادرا عالما لا بد أن يكون حيا صغرى وكبرى، والنتيجة الله حي، لأن الذي يقدر ويعلم يعني يفعل بقصد ويفعل باختيار، فيكون عالما قاصدا ويكون قادرا، إذن هذا حي. كما في الإنسان الحي، الإنسان الميت لا قدرة له لا علم له، إذا مات انقطع علمه، وإذا مات انقطعت قدرته. إذن القادر والعالم يكون حيا، يدل على حياته العلم والقدرة. فالله هو القادر هو العالم وهو الحي. فالله سبحانه وتعالى يدعونا لما فيه الحياة. أي حياة؟ حياة الله أولا. حياة الربوبية هي حياة علمية وقدرة، أن تكون مقتدرا وأن تكون عالما، موضوع مهم. الحياة الإلهية يعني حياة القدرة والعلم. فإذا عندما أقول لابد أن نعيش حياة طيبة وحياة نورية، يعني حياة العلم، لأن الجهل خلق من الظلمات. الجهل الله سبحانه وتعالى خلق من الظلمات، والجهل نار والنار من الظلمات. فلذا الحياة النارية هي حياة الجهل، الحياة النورية هي حياة العلم، فلا بد أن نعيش حياة العلم، وهذا موضوع مهم. حياة العلمية حياة إلهية أولا، وحياة نبوية ثانية. استجيبوا لله وللرسول، الرسول أيضا يدعونا إلى حياة. أي حياة؟ حياته، سيرته. ولكم في رسول الله أسوة حسنة، صلوا كما رأيتموني أصلي، صوموا كما رأيتموني أصوم. ماكو فرق، كل العبادات كل حياته إنما هو إن ملاك، إنما هو إن منطلق في حياتنا. فالحياة النبوية، حياة الإلهية، حياة اللي فيها العلم والقدرة والأخلاق، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. واليوم ميلاد الإمام الحسن روحي فداه، هذه رواية نقرأها دائما في أيام الميلاد عن الحسن، يعني الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، عن أبي الحسن يعني أمير المؤمنين، عن جد الحسن يعني الرسول الأعظم، قال إن أحسن الحسن الخلق الحسن، أحسن الحسن الخلق الحسن. فالحياة النبوية حياة أخلاق، الأخلاق نور، الأخلاق الفضائل طبعا مو الرذائل، الفضائل نور، فضيلة نور. فلذا عندما نستجيب لله وللرسول في دعوتهما للحياة يعني حياة نورية يعني حياة إلهية يعني حياة نبوية يعني حياة الكرامة، حياة الإنسانية، حياة الحرية، فلا بد أن نعيش هذه الحياة. هاي الحياة الإلهية والنبوية لا تتم إلا في ظل الإمام بالنسبة لنا في عصر الغيبة الكبرى. حياة النبوية لا تتم ولا تكمل الحياة الإلهية إلا بالإمام، لأن الله سبحانه وتعالى أراد طاعته من خلال الإمام المعصوم، بناء عبد الله، بناء عرف الله، فلا بد أن نعرف الإمام. فأشرقت الأرض وأشرقت الأرض بنور ربها، بنور ربها أي الإمام، لأنه النور الإلهي في هذه الآية يعني العادل، والعادل إنما يكون في آخر الزمان بظهور الحج عليه الصلاة والسلام، يملأ الأرض قسطا وعدلا. فلذا تأويل ومصداق هذه الآية هو الإمام الحج عليه الصلاة والسلام، كما عندنا في الأحاديث هذه الآية تأويلها بالحجة. فعندما نعيش نور الحجة، نعيش نور أهل البيت، نعيش نور القرآن، فنعاهد إمام زماننا، لأنه إذا الإنسان لم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية، عاش عيشة الجاهلية، عيشته جاهلية، موتته جاهلية، جاهلية كفر وشرك وضلال وتيه، حياته أيضا يكون كفر وضلال وتيه وشرك. فلا بد أن تكون حياتي حياة توحيدية، حياة علمية، الحياة العلمية والتوحيدية هي التي فيها إمام زمان. لابد أن أعرف إمام زماني. فمن هو إمام زماني؟ عرفته. عندما عرفته وآمنت به وأنه صاحب الأمر خاتم الأوصياء عليه الصلاة والسلام، عرفته وآمنت به، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته وجعلنا من شيعته، عند ذلك أعاهده، لأنه إمام لابد أن يكون له في عنقي بيعة. فهنا تأتي مسألة البيعة والعهد، من هنا تأتي مسألة البيعة والعهد. إذن العهد والبيعة إنما هو شأن من شؤون الإمامة، من شؤون الإمامة اللي بين الإمام والمأموم، بين إمامي وبيني هناك شأنية العهدية والعقدية والبيعة. فأنا في كل يوم أجدد العهد والعقد والبيعة، هاي ثلاث كلمات موجودة في دعاء العهد لازم تتوضح، هاي الكلمات إن شاء الله أوضحها، وشنو الفرق بين العهد والعقد والبيعة. أنا يوميا لازم أجدد بيعتي مع إمام زماني. على شنو أجدد البيعة؟ على ماذا أبايعه؟ على ماذا أعاهده؟ هذا ورد في زيارته، أنه على ماذا تعاهد صاحب الأمر، وهذا ما سيأتينا بنود المعاهدة. ولكن بالأمس وقبل أمس طرحت هذا الموضوع، أنه هذا العهد عهد تشريعي، أنه أنا يوميا شلون أصلي يوميا، كيف أصوم كل سنة شهر واجب والبقية تطوعان، كيف أحج بيت الله، هاي العبادات تشريعية، كما عندنا عبادات تكوينية بالأمس شرحتها، عبادات تشريعية، عندنا عهد تكوين وعهد تشريعي. أنا يوميا صباحا أعاهد صاحب الزمان معاهدة شرعية تشريعية، لأن الله أمرني أن أبايعه، أبايع إمام زماني، هاي الشرع، كما أمرني بالصلاة أمرني بمبايعة الإمام، أمرني بمعاهدتي، أنه لازم أكو بيعة إمام في رقبتي، يعني لا أكون باللهجة الدارجة العراقية، لا أكون هجد، لا، عندي واحد صاحب، عندي واحد مسؤولي، عندي واحد إمامي أقتدي به أتأسى به، هو مقتداي، هو أسوتي، هو إمامي، هو مسؤولي، هو صاحبي، كما هو صاحب الزمان، صاحب المكان، صاحب البشر، صاحب الخلق، بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. فالعهد عهد تكويني، العهد التكويني ذكرنا من قبل في المحاضرات السابقة أنه إنما يكون في عالم آخر غير هذا العالم الناسوتي الدنيوي، قبل هذا العالم يسموه عالم الدار، عالم ألست بربكم، عالم الأشباح، عالم المثال، عالم الصور، تسميات كل واحد أصطلاحه، بس هي حقيقة واحدة، النشأة الإنسانية الأولى عند العلامة الطباطبائي، مو مهم. عالم آخر، الله سبحانه وتعالى أخرج البشر من صلب آدم ثم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا في القرآن الكريم. البقية في السنة النبوية في مدرسة أهل البيت. النبوة والإمامة من متممات التوحيد، لأن التوحيد لا يكمل إلا بالنبوة، والنبوة لا تكمل إلا بالإمامة. النبوة نظرية، تكميلها التطبيقي بالإمامة بهذا المعنى. طبعا الوهابية ما يفهمون هذا المعنى. الآن يقول لك السيد يقول النبوة لا تكمل إلا بالإمامة، يعني النبوة ناقصة. لا، النبوة كاملة، التوحيد كامل، ولكن التوحيد الكامل الذي فيه نبوة. يعني الله سبحانه وتعالى لا يريد منك توحيدا فقط، أنه تقول لا إله إلا الله ولا تقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أراد التوحيد وحده لكفى أن تقول لا إله إلا الله، أنت موحد، أنت تدخل الجنة. يقول لك لا لا لا لا إله إلا الله وحده ما يكفي، لازم النبي معه، لازم وراءك أشهده بأذانك وإقامتك أشهد أن محمد، لازم أكون صلى الله عليه وسلم، لازم تؤمن بالنبي، ولا يكون مسيحي، يكون يهودي، يكون مشرك، ما يقبل الله سبحانه وتعالى هذا التوحيد. ثم بعد ذلك النبوة، يقول لك النبوة وراءك شيء يكمل، وهو حالة التطبيق. نظرية النبوة تكمل بتطبيقها في المجتمع. من الذي يطبق النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الإمام، الإمام المعصوم، وشأنه شأن النبي. وكل ما نستدل على النبوة من قاعدة اللطف وأدلة عقلية ونقلية نستدل بها على الإمامة أيضا، حذو القذة بالقذة، ماكو فرق. كل ما يقام من دليل على النبوة يقام على الإمامة، لأن هذا خط، الإمامة في خط النبوة والنبوة في خط التوحيد، ما تقدر تستغني عن الإمامة، مستحيل. لذا إخواننا السنة يقولون صحيح إحنا ما نستغني عن الإمام، لكن الإمام إحنا نعينه بيش؟ بالشورى، نعينه بالسقيفة، نعينه مثلا بالسلاح إذا أخذ السلاح، نعينه الآن بالربيع العربي، نعينه بالانتخابات، إحنا نعينه. إحنا نقول لا، هاي الإمامة الله يعينها. هذا الفرق بينه وبينه. إحنا نقول الإمامة نصب من الله مثل التوحيد، مثل النبوة. كيف النبوة؟ النبي نصبه من الله ونصه من الله، الله نص عليه يأتي من بعدي نبي اسمه أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكما هناك نقول، هنا أيضا نقول أنه الإمامة اختياره بيد الله، لأنه الإمامة تطبيق النبوة، فلا يطبق النبوة إلا من كان من النبوة نفسه. لذا أمير المؤمنين نفس الرسول، أنفسنا وأنفسكم، فهو الذي يمكن أن يطبق النبوة بحذافيرها، بحذافيرها وحقائقها. البقية ربما يقول لك احنا نطبق النبوة، أما مو بحذافيرها، ما عندهم علم الكتاب، عندهم علم شيء من الكتاب، ربما هذا محرف، علمهم بالكتاب علم محرف مو علم أصيل. لذا تجد أنه يفسرون القرآن بآرائهم، ومن فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فما عندهم، ليسوا من أهل الكتاب، في بيوتهم نزل الكتاب، أهل البيت محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. فلذا نأخذ العلم، نأخذ العلم منهم، نأخذ الهداية منهم، نأخذ الهداية من الثقلين، لأنه لولاهما لكان الضلال. إذا أخذنا الهداية من الكتاب ضلال، إذا أخذنا الهداية من أهل البيت فقط دون الكتاب ضلال. إنما الهداية، كل الهداية التمسك بالثقلين، كتاب الله وعترة أهل بيته. زين، أكو نقطة مهمة اليوم تبادل إلى ذهني لأول مرة، فأحببت أن أطرح هذا الموضوع، موضوع لطيف أعتبره من العلم الإلهامي، مقاري غير مكان، بس اليوم كنت أفكر في هذا الموضوع، جاء في ذهني هاي الفكرة، بودي أن أطرحها على الإخوان. إحنا عندنا الروح وجسد، مولانا روح وجسد، هذا لا يمكن أن ينكر إلا المادي. المادي يقول لك روح ما عندنا، احنا عندنا كله ماديات، جسديات، جسد وجسمانيات، ما عندنا، كله مادة، روح مجردة ما عندنا. هذا شيوعي، ما عندنا شغل وياه، دول الشيوعيين الدهريين ينكرون الروح، ما عندنا شغل وياه دول، حتى تقدر تستدل عليهم، لأنه يقول لك احنا شيء اللي مو محسوس ما نؤمن به. تقول الله موجود، راوي بعيني خلي أشوفه، يلا أؤمن. أنا رجل تجربي، أنا رجل حسي، شيء ما احسن اؤمن به. تحكي لي بالمغيبات وبالمجردات وما وراء الطبيعه، انا ما اؤمن. يكفيه انه تثبت جنونه ان تساله سؤال فقط واحد. اي شيوعي اساله سؤال واحد، اساله سؤال واحد، وهو انه انت تفكر لو ما تفكر؟ يقول لك ايه افكر. ليش تفكر؟ يقول لك بعقلي. وين عقلك؟ انا ما اؤمن بعقلك. من يقول انت عندك عقل؟ راويني بعيني، خلي اشوفه بيدي على نفسه انه هذا عقل. ما يقدر، ما عنده جواب. هذا جوابه، انه اذا انت صدق عاقل وين عقلك؟ لانه انت لا تؤمن الا بشيء محسوس. انت تقول الله ما موجود، ماكو مجرد. وعقلك اذا كان مادي اين عقلك؟ راويني بعيني، خلي اشوف. تلسكوب اجيب لك، اجيب لك تلسكوب، راوني بالتلسكوب، قول هذا هو العقل، خلي اشوفه. ما عدهم. لذا يقول لك بالدماغ، الدماغ زين، وين العقل بالدماغ؟ يقول لك هاي قوة مثل الكهرباء، قوة الكهرباء وين؟ راويلي. ما تنشاف، إذن صار مجرد. لما تقول ما تنشاف ثبت التجرد حينئذ، ثبت المطلوب. على كل حال احنا عندنا روح وجسد. روح وجسد. اللذة على نحوين، حلو بحث. اللذة على نحوين، لذة جسدية، لذة روحية. اصطلاح يسموه النزعة المثالية الروحية، النزعة المادية. الإنسان عنده نزعتين، نزعتان. نزعة مادية، يؤمن بشيء محسوس بالمادي من حقه، لأنه جسم، جسم، ويقول لك أؤمن بالجسميات، صحيح. لكن عندك روح أيضا مجردة، مثال، ليست مادة، لابد أن تؤمن بها. تصير عدة نزعة روحية. المشكلة اللي موجودة عند البشر أنه الماديات لأنها قريبة ومحسوسة يؤمنون بها سريعا، أما قضية المجردات لأنها بعيدة ما يؤمن بسرعة. شيء مجرد ما يؤمن بسرعة به، شيء مغيب. الروح غائبة، الروح إنما نعرفها بآثارها. أنا بيش أعرف أنه هذا رجل حي عنده روح؟ لأنه يتحرك. من الحركة أعرف أنه هذا حي ليس ميت، عنده روح، روح في جسده، لأنه الروح هي اللي الروح مأخوذة من الريح، والريح باعتبار هي التي تحرك السحاب، فسميت الريح لأنها تحرك السحاب، والروح يحرك الإنسان، تحرك الإنسان، فسميت روحا. زين، فأنا عندي روح وعندي جسد. اللذة روحية، لذة جسدية. الحب حبان، حب جسدي وحب روحي. أريد أذكر فد مثال مربوط بالعائلة، بالزوجة والزوج، هذا الذي توصلت إليه اليوم، أنه بعض الأحيان إنسان يحب زوجته لكن حب، حب مادي. الحب المادي الذي من وراء الشهوة، يحبها لشهوة، بمجرد أن يفرغ شهوته معها يشوف ما عنده علاقة، تنقلب أخلاقه. ما دام يحتاج إليها في شهوته، أفرض يرحب بها وإلى آخره، ما أدري شلون أعبر تعبيرات، ما أعرف شلون أعبر في قضايا. بعد أنتوا الحمد لله كلكم رجال وتعرفون شلون تعبرون، تعبيراتكم أحسن من عندي، أضبط من عندي. فالتعبيرات شنو؟ لأنه عنده غرض فعلًا. مجرد أن ينتهي الغرض جسدي، شهوة جسدية تنتهي، وإذا شوف ينام بعد أصلًا ما يدير بال ولا أصلًا بهالعالم، يدير ظهره كأنما لم يكن. بحيث يجرح عواطف المرأة، وكذلك المرأة، بعض الأحيان نسوانهم كذلك تبتلى بهاي الحالة المادية. لذا هذا حب جسدي، هذا حب شهواني. أقول لا، واحد حب روحاني روحي. أنا أحب زوجتي من حيث الروح. الرواية شو تقول؟ شوف الروايات جد لطيفة وجد حقيقة. الرواية يقول أكثركم إيمانا أكثركم حبا للنساء لزوجته. كل واحد يزداد إيمانه يزداد حب لزوجته. شنو هذا؟ شنو ربطها؟ هذا مو حب شهواني، هذا حب روحاني، هذا حب روحي. لأنه الإيمان من الروح، الإيمان مو من الجسد. الإيمان إنما هو غذاء الروح. غذاء الجسد الأكل والشرب، الأكل والشرب اللي يأكل الناس. أما الروح الإيمان، علم، تقوى، هذه كلها غذاء روحي. لذا الإيمان روحي. فكلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد شوقا حبا لعياله. ليش؟ شنو ارتباط؟ لأنه هاي اللذة روحية، هذا حب روحي، هذا الحب الروحي إلى يوم القيامة. هذا الحب الروحي يفي الإنسان مع معاهدته لمن يعاهد بروحه، يفي بهذا العهد إلى يوم القيامة. لذا اشوف الأزواج إلى يوم القيامة تبقى الزوجية بينهم على سرر المتكئين متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون، الزوج والزوجة بعد يطوف عليهم ولدان مخلدون، حور العين بخدمته. يعني هاي الزوجية روحية، هاي الزوجية مو جسدية، الجسد بالتراب يموت وراها ورا سنة يشوف الزوج يتزوج تنتهي المسألة، لأنه من حقه يتزوج الزوج، الزوج من حقه يتزوج تنتهي المسألة. لكن هذا الزواج جسدي، أما العلقة الزوجية الروحية تبقى إلى يوم القيامة. لذا يوم القيامة تعاد هذه العلقة الزوجية، تعاد العلقة الزوجية مرة أخرى، فيكون أزواج على صلة متقابلة. فعندنا حب روحي وحب جسدي، ما يتعلق بالروح أبدي، ما يتعلق بالجسد ليس أبديا. ما يتعلق بالجسد ما دام الجسد حي وموجود، هذا الذي يتعلق به موجود، أما بمجرد الجسد يفنى ويكون ترابا ويرجع إلى أصله، كل العلائق الجسدية تروح وياه، كل العلائق الجسدية تذهب. لكن مع الأسف لأنه نحن ناس نعيش المادة والنزعة المادية، نشوفنا مستأنسين غاية الاستئناس بالجسديات، أما بالروحانيات والروحيات غافلين عنها، مع أنه الروحية الباقية. أنا ليش ما أشوف صاحب الزمان؟ هذا أنا ليش ما أشوف صاحب الزمان؟ هذا جسدي، هاي رؤية جسدية. أنا أشوف صاحب الزمان برؤية قلبية، برؤية روحية، كما أرى الله سبحانه وتعالى يا أمير المؤمنين الذي تعبده ترى، قال بلى أراه ولكن لا تراه الأبصار، لأنه أجل من أن تراه الأبصار، هو ليس بجسم ولا جسماني حتى تراه الأبصار، إنما تراه القلوب التي في الصدور بحقيقة الإيمان، بحقائق الإيمان. صاحب الزمان أيضا وحقكم والله العظيم، صاحب الزمان يرى بالقلب، صاحب الزمان لازم أنت يوميا يشوفه بقلبك، كما ترى الله سبحانه وتعالى، كما أنه ترى ما من شيء أمير من روح فداء يقول ما من شيء إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده، وهذا هو التوحيد، توحيد العلي وتوحيد أمير المؤمنين، كذلك بالنسبة للحجة عليه الصلاة والسلام، لأن الحجة هو الذي الإنسان الكامل الذي تجلى الله فيه، هو مظهر الله سبحانه وتعالى، هو مرآة لله. فلذا عندما تعيش الحالة الروحية بالنسبة إلى إمام زمانك تراه، بعد ما تحتاج أنه تراه بعينك، يكفيك أنه تراه بقلبك. فإذا رأيته بقلبك وبروحك عند ذلك تعاهده، لأنه عندما أشوف الحجة، أنا عهدي مع الحجة عهد حي مو عهد ميت، بل مو عهد غائب، عهد حاضر، لأنه حاضر بحضور العلم الحضوري، بحضور علمه في قلبي، علمه في وجداني، علمه في نفسي، فهذا علم حضوري. لذا أرى الحجة عليه الصلاة والسلام حاضرا عندي، فعندما أراه حاضرا أشهد أنك تسمع كلامي، ترى مقامي، تشهد مقامي، ترد سلامي. عندما تسلم على الحجة يرد سلامك، تراني وأنا أراك ربما ولا أعرفك، لكن أنت تراني، تعلم بي بإذن من الله سبحانه وتعالى، لأنك أنت الحج علي. فإذا أردت أن تكون حج علي لابد أن تعلم بشأني، ولا كيف تكون حج علي؟ غير لازم تعلم بشؤوني، بصغيرتي وكبيري، بروحي، بحياتي، بأسرتي، بخلواتي، بجلواتي، في الخلوة ماذا أفعل، في الجولة ماذا أفعل، كلها أنت تعلمها حتى الله يحتج بك علي. شلون الإنسان يحتج بواحد على الآخر عندما يشاهده؟ أنا ليش أجيب حجة ودليل بالمحكمة الشرعية؟ أجيب بينة، البينة شنو؟ يعني شاهد حسي، أنا انطيت فلوس لفلان، منو شاهدك؟ منو حجتك؟ يقول هاي البينة وهاي الحجة وهذا الشاهد، مو فلان عمي تشفت انطيت فلوس لفلان يقول لك أنا شفت، نطاق دين كذا، شاهدان عادلان يشهدان يجب عليه أن يدفع الدين حينئذ، واجب شرعا عقلا عرفا لازم يدفع الدين. ليش نشاهد بينة؟ حسي. الحج الآن يشهد علي يوم القيامة على أعمالي أنه أنا مطيع أو مذنب، لازم يعلم بإطاعتي، وذنبي حتى يشهدوا عليه، ولا كيف يشهدوا عليه؟ مستحيل، هو الشاهد ويشهد. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لذا نحن المؤمنون، أهل البيت قال نحن المؤمنون نشهد عليكم يوم القيامة. لذا بلا شك من يفعل المعصية الحج عليه الصلاة والسلام يطلع عليه ويتأذى، ومن يفعل الحسنة الحج يفهم ويطلع عليه ويفرح بذلك. لذا الإمام الصادق يقول إلى داود الرقي واحد من أصحابه، قال داود وصلتنا أعمالك هالأسبوع، لأنه كل أسبوع الأعمال تعرض على الحج عليه الصلاة والسلام، على إمام الزمان، كل واحد إمام زمانه في زمانه. قال يا داود، إمام الصادق كان إمام زمانه، قال يا داود إن أعمالك عرضت علي هالأسبوع وفرحت بها ودعوت لك. ليش؟ قال لأنه كان عندك ابن عم زعلان وياك، وانت صالحته، انت رح صالحته، انت اوصلت الرحم ابن عمك رحمك، انت بنفسك رح صالحته، لكن هو قطع معك، مع انه انت رح صالحته بس هو قطع معك، فانا دعوت لك بإطالة العمر. يقول وراء اسبوع ابن عمي توفى مات، لانه قطيعة الرحم يوجب قصر العمر، بس هو يقول عمري صار طويل من دعاء الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، فأعمالنا تعرف. قال سيدي عدي أخ هذا لا يؤمن بولايتكم، لا يؤمن بإمامتكم، ويدعي أنه كلش متقي يحتاط، لأنه شنو دليلي أنا، شنو الإمام، ما هو دليل الإمام أنه يكون إمامي؟ فأنا بما أنه ما عندي دليل فلا أؤمن به. قال عجيب، يعني هو يحتاط هو الولد؟ قال ليه هو مقدس ومحتاط على أساس أنه لا يؤمن إلا بدليل وبرهان. فالإمام الصادق مثلا ما عنده دليل وبرهان، أنا شو نؤمن بإمامته؟ قال له روح كله اتق الله تحت الشجرة، روح. إجا الأخو قال له أخويا شو نسوي تحت الشجرة؟ قال له معلو شو نسوي الموضوع؟ قال الإمام أنا اشرحت حالك. الإمام قال له روح كله اتق الله تحت الشجرة. قال له عجيب، لم يكن هناك إلا أنا والله سبحانه وتعالى، حيث أنه عبرت النهر، فلما عبرت رأيت امرأة تحت الشجرة فغلبني الشيطان وأقعته، على أساس هو متقي يعني ما حد ميل الموضوع شيء. الإمام يطلع قال له روح قول له اتق الله تحت الشجرة اللي هو تدعي التقوى وأنه لا تؤمن إلا بدليل وبرهان، فآمن به عندما رأى هذا العلم آمن به. فلذا القضية الروحية قضية مهمة جدا. ما شهر رمضان شهر روحانيات، شهر الطاعة شهر القرب. على كل حال أرجع إلى أصل الموضوع. أصل الموضوع أنه عندنا عهد تكويني وعهد تشريعي. العهد التكويني كل البشر في عهد من التكويني انطوا عهد لله سبحانه وتعالى، أخذ الله منهم ميثاقا وعهدا في عالم نشأ الإنسانية الأولى، ألست بربكم؟ قالوا بلى، أخذ التوحيد منهم. ثم بعد ذلك أخذ منهم النبوة ثم الإمامة، هاي ثلاثة أخذ من عندهم عهدهم. اسمعوها، بالأمس واحد من الإخوان أشكل إشكال أعجبني، فوددت أن أطرح هذا الإشكال وأجيب عنه. إحنا عدنا أنه عهد الإمامة عهد تكويني، يعني في فطرتي وقرأت الآيات والروايات في هذا الباب والأدعية، واحدة منها الزيارة الثانية إذن الدخول، أنه الإمامة في فطرتي كما أن التوحيد في فطرتي، فطر الله الناس على الدين، الدين هو التوحيد والنبوة والإمامة، فإذا في فطرتي الإمامة والتوحيد والنبوة. زين، هذا الذي في فطرتي إنما يكون في عالم التكوين. إحنا عندنا الروح وجسد، الشيء اللي تبادل إلى ذهني هو هذا المعنى، الارتباط بين الروح والجسد ارتباط بين الظاهر والباطن. عندنا ظاهر وعندنا باطن، عندنا جسد ظاهري وعندنا باطن الروح. التضايف بينهما، المقابلة بينهما مقابلة التضايف، يعني ظاهر بالنسبة إلى الباطن، باطن بالنسبة إلى الظاهر، ليس متضايف، إضافي، أمر نسبي إضافي. زين، إذا طابق الظاهر مع الباطن فهو المؤمن حقا، إذا طابق الظاهر مع الباطن، الظاهر يقول بالتوحيد والباطن أيضا يقول بالتوحيد، هذا مؤمن. أما إذا خالف، إما أنه الظاهر لا يقول وباطنه لا يقول فهذا هو الكافر المشرك، وإما أنه باطنه يقول ظاهره لا يقول، ظاهره يقول باطنه لا يقول، فهذا المنافق. فإحنا عندنا ثلاثة أصناف الناس، إما مؤمن خالص، وإما مشرك خالص، وإما بين، لا إلى هؤلاء ولا إلى لا هو مؤمن، لا هو كافر، منافق، يعني ظاهره شيء وباطنه شيء. العهد الإلهي التكويني والعهد التشريعي، تارة العهد التشريعي مع العهد التكويني يصير مطابقة بينهما، يعني أنا في الظاهر أعاهد إمام زماني، وأيضا في عالم الميثاق عاهدت إمام زماني بروحي، فلذا أؤمن به روحا وجسدا، في جسدي أفدي نفسي وجسدي لمولاي صاحب الزمان، روحي أيضا أنا مطيع من حيث الروحية، أنا مطيع لصاحب الزمان، فإطاعتي روحية وفدائي جسدي أفديه، أستشهد بين يديه، أطلب الشهادة بين يديه، فحينئذ وافق الباطن مع الظاهر والظاهر مع الباطن، هذا هو المؤمن، هذا المؤمن بالله، مؤمن برسول الله، مؤمن بإمام الزمان. أما إذا كان ظاهره يقول أنا إمام زماني، لكن باطنه في عالم الميثاق لم يقل ذلك، هذا الإيمان عنده وديعة، اسمعوها جيدا، الإيمان عنده وديعة، مو الإيمان مستقر، لأنه الإيمان على نحوين في القرآن الكريم، إما يكون إيمان مستقر، وإما يكون إيمان عارية وديعة مستودع. فالذي ظاهره غير باطنه وهو المنافق إيمانه وديعة. لذا يأتي الإشكال هنا، قال يأتي إلى أمير المؤمنين ويقول سيدي إني أحبك أؤمن بك، أمير المؤمنين يطرق برأسه كما عندنا الإمام الصادق أئمتنا عليه الصلاة والسلام، عندنا هذه القضايا في حياتهم في سيرتهم، يطرق برأسه ثم يرفع ويقول كذبت كاذب. قال ليش سيدي؟ قال لأنه أنا ما شفت اسمك بين الشيعة. هاي شنو ما شفت اسمك بين الشيعة؟ هذا يرتبط بعالم الميثاق كما قريناها أمس الروايات، واليوم أقرأ لكم هذه الرواية المفصلة، أنه أنا شفت أسماء الشيعة نعرفها، الإمام قال إحنا شيعتنا نعرفهم من لحن القول كما قرناها أمس الرواية، فنحن نعرف شيعتنا، فلما تقول له أنا شيعي موالي محب، إذا كان هذا الظاهر الذي تقوله يطابق الواقع العهد التكويني، العهد التشريعي يطابق العهد التكويني، الإيمان الظاهري يطابق الإيمان الواقعي، الإيمان اللساني يطابق الإيمان القلبي والروحي، عند ذلك يكون الإنسان مؤمنا، أما إذا لا يطابق فيكون كاذبا، يكون منافقا. لذا لما قال السيدي أنا أحبك قال كذبت. ليش؟ قال إنه اسمك ما موجود، اسمك ما موجود فكذبت. وبعد ما صار حرب الخوارج وجدوا هذا الشخص الذي قال أحبك يا علي هو مع قتل الخوارج، يعني ضد أمير المؤمنين كان، إذا تبين نفاقه. وبالعكس أكو أيضا، تشوف عمر مثلا يقول يا فلان، لا يقول يا علي، كله يا فلان، ماكو يا علي بحياته، لكن آخر حياته يستبصر يهتدي. عندنا بالآلاف الآن، بالآلاف بالملايين الآن دي يستبصرون. ليش؟ لأنه هذا عهد إلهي. قال له سيدي، هذه روايات معتبرة واردة في مدرسة أهل البيت، قال له سيدي أنا أروح للبصرة، البصرة كانوا مخالفين لأهل البيت، البصرة كانوا زبيريين مخالفين لأهل البيت، مخالفة شديدة، معادين لأمير المؤمنين بعد، أصحاب الجمل، البصرة أصحاب الجمل مخالفين، أنا ذاك طبعا، لذا كانوا مخالفين لأهل البيت زبيريين. فقال له سيدي أنا أروح أتحدث عن ولائكم ولايتكم إمامتكم، ما يتقبلوها مني. قال عليك بالأحداث، عليك بالشباب، الشباب يقبل هاي أولا، وثانيا قال له قضية مسألة الولاية، ولايتنا أهل البيت عليه الصلاة والسلام، هذا في عالم الميثاق. لذا قال من أراد الله أن يهديه ويطاب، طبعا بدون جبرها، لا جبر ولا توفيق، مسألة اختيارية، هو الإنسان باختياره، دول اللي يستبصرون يسألوهم يقول لك احنا باختيارنا استبصرنا، عرفنا الحقيقة، أنا قريت كتاب المراجعات عرفت الحقيقة، قريت كتاب ثم اهتديت عرفت الحقيقة، قريت كتاب فلان عرفت الحقيقة، لذا أو عاشرت فلان عرفت الحقيقة، سمعت محاضرة فلان عرفت الحقيقة، فإذن إنما يكون باختيارهم، لكن هذا الاختيار الظاهري يطابق الاختيار الذي كان في عالم الذر أيضا، لأنه في عالم الذر أيضا كان باختيارهم قالوا بلى، إلا أنه هذه المطابقة عندئذ تكون دالة على إيمانهم. لذا أشوف عمر مثلا هو غير مهتدي، لكن آخر عمره الله سبحانه وتعالى أو أول عمره شباب يهتدي، الله سبحانه وتعالى بيئة أفرض مخالفة لأهل البيت في إمامتهم، لا يعتقدون بإمامتهم مخالفة، ولكن هذا الشاب من الأسرة طلع أنه موافق لأهل البيت ويعتقد بإمامتهم، استبصر هداه الله سبحانه وتعالى ثم اهتديت. هذا ثم اهتديت من أين جئتي؟ الإمام قال له يأتي ملك، هاي الرواية تقرأها، يأتي ملك ويضرب خلف كتفه ويدفعه أن يدخل في هذا الأمر، في أمرنا أهل البيت، أمرنا صعب مستصعب لا يتحمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان، فهذا الملك يدفعه. هذه كلها مربوطة بعالم الذات، كلها مربوطة بعالم التكوين، لكن كل على نحو الاختيار، ماكو جبر ولا شبه جبر، لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين كما قال الإمام الصادق رحمه الله. فحينئذ نحن نؤمن على أنه إذا طابق هذا الظاهر مع الواقع، يعني عالم التشريع مع عالم التكوين، عند ذلك يكون الإنسان مؤمنا. أما إذا خالف، لا ظاهره يؤمن بأمير المؤمنين ولا باطنه، مبغض ناصبي، نصب عداوة أمير المؤمنين في قلبه يسمى ناصبي، هذا لا ظاهر يقول يا علي ولا باطن يقول يا علي، مثل هذا يكون مشركا، مثل هذا يكون كافرا، مثل هذا يكون نجسا. لذا عند النواصب، طبعا النواصب غير السنة، غير أخوان السنة، النواصب الذين نصبوا عداوة أهل البيت في قلوبهم، ولا أخوان السنة كلهم يدعون بحب أهل البيت، هذا ما لا شك فيه. أما الناس الذي نصب في قلبي عداوة أهل البيت عليه الصلاة والسلام، فحينئذ مثل هذا يكون مشركا، يكون كافرا، يكون منافقا، فيحكم عليه بالنجاسة، يحكم عليه بالنار، يخلد في النار، لأنه استيقنتها قلوبهم وجحدت، استيقنوها وجحدت. ماذا أقرأ آيها؟ أقرأ مضمون الآية، لا بعد الوهابية يقول الآية من جبتها، لأنه شفت في واحدة من المواقع الوهابية قالت من عادل علو يقرأ الآية، هاي الآية من أين أتى بها؟ وين بالقرآن ما يوجد هاي الآية؟ ماذا أقرأ آية حتى لا يصير إشكال؟ أقرأ مضمون الآية، أنه الذي استيقن ويجحد هذا يخلد في النار، أما الذي لا، إنما ما وصلت للحقيقة، هذا يفوض أمره إلى الله، إما أن يغفر له وإما أن يعفو عنه. فإحنا عندنا العهد التكويني والعهد التشريعي. الرواية اللي بقت، أنا خلاصة الرواية راح أقولها وبعدين أطبقها، نقرأ عين الرواية حتى كلامكم نور، نتنور بهذه الرواية. الرواية هو هذا، يسأل الإمام يقول له هذا نقبل الحجر الأسود، ليش الحجر الأسود وضع هذا؟ الحجر الأسود كان يسمى الحجر الأسعد، ما يسمون الحجر الأسود، ولكن من كثرة مس الجاهلية والمشركين هذا الحجر انقلب، لأنه كان ذرة بيضاء، كانت ذرة بيضاء الحجر، انقلب إلى أسود فعرف بالحجر الأسود، ولا هو أصل الحجر الأسعد، وكانت ذرة بيضاء كما أقرأ لكم الرواية، ولكن من كثرة الكذب، القسم الكذب الذي كذبوا مع هذا الحجر، وكذلك لمس المشركين، مشركين نجس لا يقربوا هذا المسجد، فكان يدخلون المسجد من قبل الإسلام ويلمسون هذا الحجر حتى تبدل من، طبعا المشركين من آدم، يعني من قابيل وهابيل، من هناك بدأ بعد الكفر، من قابيل بدأ الكفر وإلى زمان رسول العظم وإلى يومنا هذا الكفر موجود، فلمس الحجر أبدله من الأسعد إلى الأسود. فيسأل الإمام، فالإمام يقول له هذا الحجر هو ملك أولا، ثانيا هذا الملك مقرب عند الله، ثالثا هذا الملك كان عندما أشهد على خلقه بربوبيته وبالنبوة وبالإمامة، هذا الملك كان موجود شاهد على الخلق، فأخذ البلاء من الناس. طبعا هذه قضايا غيبية لا يؤمن بها إلا المتقي، هذا ذكرناها، أن هذه القضايا الغيبية مو كل واحد يؤمن بها، كثير الآن من المثقفين يقول لك هذا حش على السلاطين، هذا حش كله مغيبات، ومن يقول من طالع من قبره مفشخ، يقول لك هالشيء نطلع من قبره مفجر، هذا حجي، هذا الحجي احنا نؤمن به، انه احنا ان شاء الله من اولئك الذين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، انا شخصيا اؤمن ان شاء الله في هذه القضايا. فهذا الملك الله سبحانه وتعالى اعطى كلمه البلاء في فمه وكان في الجنه حتى يكون شاهد على الخلق يوم القيامه، لانه لله العجه البالغه، الله عجه بينه وشاهد حتى يكون شاهد عليهم يوم القيامة. زين، لما خرج وكان مع آدم، لما خرج من الجنة آدم واشتاق إلى الجنة، الله سبحانه وتعالى هذا الملك جعله درة بيضاء وأرسله مع جبرائيل إلى آدم، وكان آدم يحمل هذه الدرة على ظهره شوقا بالجنة، لأنه استأنس باعتبار جت حجارة من الجنة، هالشكل خلنا نعبر، جت في الدرة من الجنة. طبعا الجنة ذكرتها بالأول أمس، الجنة جنة الدنيا، هذا ما هو أذهب إليه فعلا، الجنة مقصد بها جنة الدنيا. ففي جنة الدنيا كان آدم، ومن الجنة الدنيا هذا الملك، الله قادر على كل شيء، فجعل الملك حجرا درة بيضاء، وهذه الدرة البيضاء صارت حجارة، بعد ذلك كان يحملها على ظهره آدم أينما يذهب، إلى أن وصل إلى مكة المكرمة. فالله سبحانه وتعالى أمره أن يبني بيته، أول بيت وضع للناس للذي ببكته مباركا. من المهندس جبرائيل أخذ يخطط له بجناحة الأضلاع الأربعة. من اللي يبنى؟ جبرائيل الباني مع آدم مع حواء، هذول ثلاثة بنوا الكعبة المشرفة. زين، هذا الحجر وضعوه في هذا الموضع الذي الآن هو فيه، هذا الركن، ركن الحجر الأسود. فآدم خلى هذا حتى أنه كل واحد عندما يطوف يطوف من هذا، يعني يطوف من الجنة وإلى الجنة، يطوف من الجنة وإلى الجنة في الطواف. لذا لما يصل الحاج والحاجة إلى هذا الحجر، المؤمن الشيعي الموالي لأهل البيت في مدرسة أهل البيت يخاطب الحجر، لأن الحجر ملك، باعتبار عمر بن الخطاب قال في حضرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال لولا أنه رسول الله قبلك لما قبلتك، لأنك الحجر لا تنفع، لكن رسول الله بما أنه قبلك أنا أقبلك. أمير المؤمنين نهره عن ذلك، قال لا تقل ذلك يا عمر، إن هذا الحجر ينفع يوم القيامة، لأنه هذا الحجر يشهد على الطائفين والعاكفين في المسجد، يشهد يوم القيامة أنه من طافه طوافا حقيقيا. فلذا لما يصل الحاج إلى ذلك الحجر يرفع يده ويسلم عليه بالتكبير، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، ثم يقول ويخاطب الحجر. هذا الخطاب موجود بالرواية وبالأدعية، احنا عندما نطوف هذا الدعاء موجود بالطواف، أنه اشهد لي أيها الحجر، أخاطب الحجر، اشهد لي، لأن الحجر الآن ملك، اشهد لي بإيش؟ بالموافاة، بأي شيء، بما أخذه الله في عالم الميثاق مني، حيث أخذه مني التوحيد والنبوة والإمامة، فأنا جئتك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذه التلبية تلبية كاملة بالتوحيد وبالنبوة وبالإمامة، فاشهد لي بالموافاة إني وفيت بعهد التكوين، فصار ظاهري مطابق لواقعي، وهذا هو علامة الإيمان، هذا هو دليل الإيمان. ومن لم يكن كذلك فإما يكون كافرا وإما يكون منافقا، إذا ينكر الثنين يصير كافر، إذا ينكر واحد منهم الظاهر أو الباطن يصير منافق حينئذ. فصار عندنا ثلاث أصناف، إما مشرك الذين يطوفون حول البيت كما كان قبل الإسلام مشركون يطوفون حول البيت، وكان طوافهم صافورة وتصفيق، يصفقون ويصفرون، هاي تلبيتهم كانت مشركون، وكانوا العرات، نساءهم عرات كانوا يطوفون، عجيب، عرات كانوا يطوفون. وكذلك اليوم إما من كان مؤمنا حقا يطوف، وإما أنه لم يكن مؤمنا حقا فيطوف، فالطائفون على صنفين حينئذ. أقرأ لك الرواية في الكافي، محمد بن يحيى وغيره محمد، عن أحمد بن، عن أحمد، عن موسى بن عمر، عن ابن سنان، عن أبي سعيد القماط، عن بكير بن عيون، سنده جيد، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام لأي علة وضع الله الحجر في الركن، راح أقرأ لك سريع لأنه ماكو وقت، لأي علة وضع الله الحجر في الركن الذي هو فيه، شنو العلة، شنو السبب، ولما لم يوضع في غيره، ليش غير مكان ما خلوه هالمكان بالخصوص، ولأي علة يقبل، ليش نقبله مستحب، نشوف الناس يقبلونه يتبركون به، ليش، ولأي علة أخرج من الجنة، هذا الحجر كان بالجنة، لذا من خصائص هذا الحجر أنه إذا خليته بالماء يطوف على الماء ما ينزل بالماء، الحجر الأسود من خصائصه أنه، لذا الآن علماء بحثوا عن هذا الحجر أنه يشوفوا من أي تربة، شافوا مو من تراب الأرض، مو من تراب الأرض، تربة خاصة ماكو لها مثيل بالأرض، هي تربة الجنة، ولو كانت جنة الدنيا، أما فد مكان الله أعلم بها. فتطوف على الماء، لا تنزل الحجر مع الماء، ثقيل لازم المفروض ينزل بالماء، هو ما ينزل يبقى طاير، وانه الطير لا يطير عليه، هاي موجوده من اسرار الحجر الاسود، وذكرت ذلك مفصلا في كتاب اسرار الحج والزياره وهو مطبوع. على كل حال، ولاي عله اخرج من الجنه، ولاي عله وضع ميثاق العباد، بحث الميثاق بحث العهد، ولاي عله وضع ميثاق العباده فيه، ميثاق العباد في هذا الحجر، والعهد فيه، هذا العهد التكويني فيه، ولم يوضع في غيره، ما وضع في غيره، وكيف السبب في ذلك؟ تخبرني، جعلني الله فداك، أبكي لك روحي، أخبرني، هاي حقائق أفهمها. هاي من يسأل؟ هذا يسأل بكير بن عيون، من كبار المحدثين، من كبار أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام. لذا قال: تخبرني، جعلني الله فداك، فإن تفكيري فيه لعجب، أنا أفكر وأتعجب شنو هالسبب، شنو العلة؟ قال: فقال سألت وأعضلت في المسألة. سألت، وهاي سؤالاتك ترى مشكلة، بها حكي، هذا كلام مو كل واحد يقدر يتحملها، معضل، معضلات، مشكلات هاي بها، لذا لازم تسمعني زين، تفهمني زين. قال: سألت وأعضلت في المسألة، واستقصيت، جبت كل الأسئلة اللي عندك جبتها، فافهم الجواب، افهم الجواب، راح اجاوبك، فافهم الجواب وفرق قلبك، لان هاي مساله قلبيه، هاي مساله قلبيه، لازم تفرق قلبك من الشكوك، من الشبهات، من الريب، من الشك، فرق قلبك واصغي سمعك، اسمعني زين، واصغي سمعك، اخبرك ان شاء الله، راح اسولف لك، راح اعطيك الخبر، خبر اليقين من اهل البيت، ان الله تبارك وتعالى، احكي لكم ما بعد بس، نعم؟ أحشية كلش حلوة، أخاف تعمانين بارحة يصدق، أنا وعدتكم اليوم الخير رواية زين، اللي تعبان خلي يصلي على محمد وآل محمد، يعني تعبانين، لا اللي ما تعبان خلي يصلي على محمد وآل محمد، اسمع الرواية كلش حلوة، فافهم الجواب وفرق قلبك واصغي سمعك، أخبرك إن شاء الله. إن الله تبارك وتعالى وضع الحجر الأسود وهي جوهرة أخرجت من الجنة، جوهرة طلعت من الجنة إلى آدم عليه السلام، فوضعت في ذلك الركن لعلة الميثاق، حتى الله يأخذ ميثاق من العباد، هاي العلة، وذلك أنه لما أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم اللي قريناها الآية والروايات، حين أخذ الله عليهم الميثاق في ذلك المكان، وفي ذلك المكان تراءى لهم، وفي ذلك المكان يهبط الطير على القائم عليه الصلاة والسلام، تراءى لهم أي ظهر لهم، ظهور تجلي، مو أنه تراءى يعني جسم، الله صار جسم وشافه، لا، تراءى لهم يعني ظهور تجلي، نور تجلى لهم، وفي ذلك المكان، ومن ذلك المكان يهبط الطير، لأنه كان هذا في مكة المكرمة، هذا الإشهاد كان في مكة المكرمة، والحج عليه الصلاة والسلام أيضا يظهر في مكة المكرمة، فأول من يبايعوا ذلك الطائر وهو والله جبرائيل، هذا طائر مو طائر عادي، هذا جبرائيل بشكل طائر، لأنه جبرائيل يتشكل، ملائكة يتشكلون بما شاء الله سبحانه وتعالى، فكان جبرائيل يتشكل بجحية الكلب عندما كان ينزل على رسول الله، وإلى ذلك المقام يسند القائم ظهره وهو الحجة، إلى ذلك المقام بيت الله ويسند ظهر على باب الكعبة وهو الحجة والدليل على القائم، وهو الشاهد لمن وافى في ذلك المكان، يشهد لمن وافى في ذلك المكان، حضر في ذلك المكان، والشاهد على من أدى إليه الميثاق والعهد الذي أخذه الله عز وجل على العباد، فأما القبلة قبلها ليش؟ والاستلام تستلم الحجر الأسود لماذا؟ فلعله فلعلة العهد، لأنه أكو عهد بينك وبين رب العالمين في عالم الذر، فلعلة العهد تجديدا لذلك العهد والميثاق، تجدد العهد والميثاق وتجديدا للبيعة ليؤدوا إليه العهد الذي أخذه الله عليهم في الميثاق، فيأتوه في كل سنة ويؤدوا إليه ذلك العهد والأمان الذي أخذ عليهم. ألا ترى أنك تقول، هذا الدعاء الذي نقوله، أمانتي، أمانتي، اشهد لي بالموافاة، أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة، أنا أديت الأمانة، أنا حجيت بيت الله، لكن أنا حجيت وأنا مؤمن بالله برسول الله وبأمير المؤمنين. لذا لما قلت لبيك اللهم لبيك، لبيك اللي بيها أهل البيت، لبيك اللي بيها رسول الله، لبيك اللي بيها الله جل جلاله. فأنا جئتك على العهد في الميثاق، موافي لذلك العهد، أمانتي أديتها وميثاقي، هذا مستحب الدعاء، وميثاقي تعاهدته لتشهد لي أيها الحجر، لتشهد لي بالموافاة. ووالله ما يؤدي ذلك، ما أحد ما يؤدي هذا الدعاء وهذا العهد، لا يؤدي ذلك أحد غير شيعتنا، بس الشيعة يسوي. اللهم صل على، ولا حفظ ذلك العهد والميثاق غير شيعتنا، ولا حفظ ذلك العهد والميثاق أحد غير شيعتنا. وإنهم ليأتوه فيعرفهم ويصدقهم، ويأتيه غيرهم فينكرهم ويكذبهم، وذلك أنه لم يحفظ ذلك غيركم، هذا العهد الذي أخذه لم يحفظه غيركم، فلكم والله يشهد وعليهم والله يشهد، لكم يشهد وعليهم يشهد، شهد له وشهد عليه، وعليهم والله يشهد بالخفر، خفر يعني أنه نبذ الميثاق، أنه خانوا العهد مع الله، مع رسوله، مع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بالخفر والجحود والكفر، جحدوا وكفروا، وهو الحجة البالغة من الله عليهم يوم القيامة. يجيء هذا الحجر، يجيء وله لسان ناطق وعينان في صورته الأولى تعرفه الخلق ولا تنكره، يشهد، لأن هذه قضايا بعد غيبية ما وراء الغيب ويتعلق بالآخرة، يشهد لمن وافاه، هذا الحجر يوم القيامة يشهد لمن وافاه وجدد الميثاق والعهد عنده، يحفظ العهد والميثاق وأداء الأمانة، ويشهد على كل من أنكر وجحد ونسى الميثاق بالكفر والإنكار. فأما علة ما أخرجه الله من الجنة، فهل تدري ما كان الحجر؟ قلت لا. قال كان ملكا، ملكا، كان ملكا من عظماء الملائكة عند الله، فلما أخذ الله من الملائكة الميثاق كان أول من آمن به وأقر ذلك الملك، فاتخذه الله أمينا على جميع خلقه، فألقمه الميثاق وأودعه عنده، واستعبد الخلق أن يجددوا عنده، أن يجددوا عنده في كل سنة، استعبدهم يعني هذا من العبادة، أن يجددوا عنده في كل سنة الإقرار بالميثاق والعهد الذي أخذه الله عز وجل عليهم. ثم جعله الله مع آدم، هذا الملك كان مع آدم في الجنة، يذكره الميثاق دائما، يذكر حتى لا ينسى آدم، يذكره الميثاق ويجدد عنده الإقرار في كل سنة. فلما عصى آدم، عصى آدم وأخرج من الجنة، أنساه الله العهد، نسى العهد. شو نحن ناسين العهد؟ أبونا نسى العهد، هو كان بالجنة نسى العهد، لذا فنسي. في القرآن، القرآن الكريم يقول فنسي، نسي عهد الله، ولم يكن له عزم كأولي العزم، أنبياء أولي العزم. أما صبرك يا رسول الله، اصبر كما صبر أولي العزم من الأنبياء. لذا قال وأخرج من الجنة، أنساه الله العهد والميثاق الذي أخذه الله عليه وعلى ولده لمحمد صلى الله عليه وآله، ولوصيه التوحيد والنبوة والإمامة، ولوصيه عليه السلام، وجعله تائها حيرانا. فلما تاب الله على آدم حول ذلك الملك في صورة بيضاء، فرماه من الجنة إلى آدم وهو بأرض الهند، فلما نظر إليه أنس إليه وهو لا يعرفه بأكثر من أنه جوهرة، وأنطقه الله عز وجل فقال له يا آدم أتعرفني؟ قال لا. قال أجل، استحوذ عليك الشيطان فأنساك ذكر ربك. ثم تحول إلى صورته، طبعا استحوذ بمعنى أنه في لحظة واحدة الشيطان يتسلط على آدم في لحظة واحدة فترك الأولى، مو أنه استحوذ إلى آخر حياة آدم، لأنه آدم تاب بعد ذلك والله قبل توبته بلا شك. ثم تحول إلى صورته التي كان مع آدم عليه السلام في الجنة، فقال لآدم أين العهد والميثاق؟ فوثب إليه آدم عليه السلام وذكر الميثاق وبكى وخضع وقبله وجدد الإقرار بالعهد والميثاق. ثم حوله الله عز وجل إلى جوهرة الحجر، ذرة بيضاء صافية تضيء، فحمله آدم على عاتقه إجلالا له وتعظيما، فكان إذا أعيا حمله، إذا أعيا حمله، حمله عنه جبرائيل، إذا تعب حمله عنه جبرائيل عليه السلام حتى وافى به مكة، وصل إلى مكة، فما زال يأنس به بمكة ويجدد الإقرار له كل يوم وليلة. إذن احنا نعاهد إمام زماننا في كل صبيحة وفي كل يوم، كآدم كان يعاهد، يجدد العهد مع ذلك الملك. الذي هو حجر الأسعد، فكان يجدد الإقرار له كل يوم وليلة. ثم إن الله عز وجل لما بنى الكعبة وضع الحجر في ذلك المكان، لأنه تبارك وتعالى حين أخذ الميثاق من ولد آدم أخذه في ذلك المكان، وفي ذلك المكان ألقم الله الملك الميثاق، ولذلك وضع في ذلك الركن، وتنحى آدم من مكان البيت إلى الصفا وحواء إلى المروة، ووضع الحجر في ذلك الركن، فلما نظر آدم من الصفا وقد وضع الحجر في الركن كبر الله وهلله، الله أكبر لا إله إلا الله، ومجده. فلذلك جرت السنة واستحب بالتكبير واستقبال الركن الذي فيه الحجر من الصفا. لما توقف على صفا مستحب تأشر على الحجر الأسود وتقول الله أكبر 7 مرات كما فعله آدم على نبينا وآله عليه السلام. فلذلك جرت السنة من آدم بالتكبير واستقبال الركن الذي فيه الحجر من الصفا، فإن الله أودعه الميثاق والعهد دون غيره من الملائكة، لأن الله عز وجل لما أخذ الميثاق له بالربوبية، أرجع وأقول 3، أخذ له بالربوبية أولا ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة، ولعلي عليه السلام بالوصية، استكت فرائص الملائكة، فأول من أسرع إلى الإقرار ذلك الملك، ولم يكن فيهم أشد حبا لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم منه، فلذلك اختاره الله من بينهم من بين الملائكة، وألقمه الميثاق في فمه، وهو يجيء يوم القيامة، هذا الحجر ملك يرجع إلى أصله، يجيء يوم القيامة وله لسان ناطق وعين ناظرة يشهد لكل من وافاه إلى ذلك المكان وحفظ الميثاق. هذا عظمة الحجر، أنه يشهد، اشهد لي بالموافاة، أمانتي أديتها. فمن كان يعاهد إمام زمانه، بنود العهد غدا إن شاء الله أذكر، من يعاهد إمام زمانه فإنه يطابق العهد التشريعي مع العهد التكويني الذي كان في عالم العهد والميثاق. طبعا الوهابي الآن راح باكر يكتب في واحدة من قنواته، أنا متأكد هذا الموضوع تقريبا، راح يكتب أنه هذا الحديث اللي قاله سيد عادل العلوي إنما هو فيلم هندي، فليقول مو مهم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، احنا نعتبرها آيات الله، آيات الله، روايات موجودة عند السنة والشيعة في مجموع، من حيث المجموع هذا الكلام موجود عند السنة وعند الشيعة، أنه الحجر كان ملك، وأنه أمير المؤمنين قال لعمر أنه لا تقل لا يضر ولا ينفع، فإنه يضر لأنه يشهد. هذه الرواية ينقلها السنة، أخواننا السنة أيضا ينقلون هذه الرواية، أنه هذا الحجر يشهد ليوم القيامة. شوفوا الرواية عند السنة موجودة كما عندنا موجودة، وقلت لكم الرواية. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نبقى على العهد الذي عاهدنا الله والرسول وأهل البيت في الميثاق، نبقى إن شاء الله في الظاهر وبالباطن قلبا وقالبا فكرا وروحا وعلما وعملا إن شاء الله، ونكون في هذا الطريق ومع الإمام عليه الصلاة والسلام في كل يوم نجدد له العقد والبيعة، العهد والعقد والبيعة إن شاء الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعوانه، ومن خيرة تلامذتي وأصحابي وقدامه والمستشهدين بين يدائي، واشملنا دعاه وألطافه ورفته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك ونلقاه وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين،